وقد فعل يهو بمكر لكي يفني عبدة البعل. وقال يهو: قدسوا اعتكافا للبعل. فنادوا به، وأرسل يهو في كل بيت إسرائيل، فأتى جميع عبدة البعل ولم يبقى أحد إلا أتى، ودخلوا بيت البعل، فامتلأ بيت البعل من جانب إلى جانب. فقال للذي على الملابس: أخرج ملابس لكل عبدة البعل. فأخرج لهم ملابس، ودخل ياهو ويهوناداب بن ركاب إلى بيت البعل، فقال لعبدة البعل: فتشوا وانظروا لئلا يكون معكم هاهنا أحد من عبيد الرب، ولكن عبدة البعل وحدهم. ودخلوا ليقربوا ذبائح ومحرقات، وأما ياهو فأقام خارجا 80 رجلا وقال: الرجل الذي ينجو من الرجال الذين أتيت بهم إلى أيديكم تكون أنفسكم بدل نفسه. ولما انتهوا من تقريب المحرقة قال ياهو للسعاة والثوالث: ادخلوا اضربوهم، لا يخرج أحد. فضربوهم بحد السيف، وطرحهم السعاة والثوالث، وساروا إلى مدينة بيت البعل، وأخرجوا تماثيل بيت البعل وأحرقوها، وكسروا تمثال البعل، وهدموا بيت البعل وجعلوه مزبلة إلى هذا اليوم. واستأصل ياهو البعل من إسرائيل، ولكن خطايا يربعام بن نباط الذي جعل إسرائيل يخطئ لم يحد ياهو عنها، أي عجول الذهب التي في بيت إيلا والتي في دان. وقال الرب لياهو: من أجل أنك قد أحسنت بعمل ما هو مستقيم في عيني وحسب كل ما بقلبي فعلت ببيت أخاب، فأبناؤك إلى الجيل الرابع يجلسون على كرسي إسرائيل. ولكن ياهو لم يتحفظ للسلوك في شريعة الرب إله إسرائيل من كل قلبه، لم يحد عن خطايا يربعام الذي جعل إسرائيل يخطئ. في تلك الأيام ابتدأ الرب يقص إسرائيل، فضربهم حزائيل في جميع تخوم إسرائيل من الأردن لجهة مشرق الشمس، جميع أرض جلعاد الجاديين والرؤوبينيين والمنسيين، من عروعير التي في وادي أرنون وجلعاد وبشان. وبقية أمور ياهو وكل ما عمل وكل جبروته، أما هي مكتوبة في سفر أخبار الأيام لملوك إسرائيل؟ واضطجع ياهو مع آبائه فدفنوه في السامرة، وملك ياهو آحاز ابنه عوضا عنه. وكانت الأيام التي ملك فيها ياهو على إسرائيل في السامرة 28 سنة.